باسم السهر اللي حرام عين المنام، باسم السكوت اللي رفض زيف الكلام، باسم السهر اللي حرام عين المنام، باسم السكوت اللي رفض زيف الكلام، باسم الغرام اللي جمعنا لا تروح، باسم الغرام صمتي وخلتني غريب، باسم الرجاء اللي وعدني وما نجا من ظلم هالغربة الرهيب، باسم الرجاء اللي وعدني وما نجا من ظلم هالغربة الرهيب، باسم السهر اللي حرام عين البنات، باسم السكوت باسم الأمل اللي يبيه متعلق بسقف الوريد، باسم